Yeah. For all. It's اسم مكتوب في قمم الجبال حيكون عبرة وقدوة لكل الأجيال. أتوبك مدرسة لي وأكثر من مثال. إكسو رامي واقفين أمام المايك نبي نضرب أم الساحة نبي نضرب الحبايب. إزرع سكينة موجود وبلغ الغايب. كل زول عارف مقداره أمام بزات وأيدر انتقاد منتظر الجديد وأنسوا الفات. منذر سيتي مكان الإقامة لا تتفلسف زيادة أرميك في القمامة مستواي أكبر. إني أرفع لك السباب أخليك تشوف إكس تسجد العبادة. أنا من سغير حال الساحة هل عاجبكم الحال وحاسين بالراحة. أنا قادم بقوة أنا قادم بشراسة غير مقصودة but for all رامي هو إم take the mic and وري الحشانة. رامي مكتوب في كل السطور أحفظ وسجله مع الحضور. أو إم قروبي وأنا بيه وفخور. احذر أمامك سكة ممنوع العبور. أصبر لسه المايك موجود على الفحم لكل تسديد لبعض البجر. كلامي قصف حيخش الأذان. ما رايك في هذه الألحان بصدق للذوب مهندس أوزان. أنا مالك من ساحة من صغير خساسة. تعلم لما أمسك المايك وأغني بحماسة. أسمع وانصرف وبطل حسادة. يكفي جمهوري سفي الشراسة. اليوم جيت سكة الأداء وأصرف المستمع بأحلى أداء. كلامي موجه للناس عامة وللشفاعة خاصة وفك لأي شافع مسك المايك ومسوي زعامة. يا رامي او ام اكس او ام اكس او ام اوت مايند. ها ها تبني يا اخ.